إذن لنا جوابان بالنسبة لقصة موسى وآدم. الجواب الأول اختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن موسى لم يحتج على آدم بالمعصية، ولا يمكن لموسى وهو من هو من الرسل من أولي العزم أن يحتج على أبيه بمعصية تاب منها وأناب إلى الله، وبعد أن تاب منها اجتباه ربه وهداه، لا يمكن أن يحتج عليه، وإنما احتج عليه بإيش؟ بالإخراج من الجنة. فاحتج آدم بأن هذا من القدر فغلبه آدم. القول الثاني أو الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر بعد اندفاع اللوم بل بعد ارتفاع اللوم جائز لا بأس به. متى يرتفع اللوم؟ إذا تاب الإنسان ولم يحتج بالقدر على شيء حال أو مستقبل فإنه يقبل منه. وهذا الوجه وجه جيد لا بأس به، وهو أقرب تصورا من الأول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.